السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا مع الشرط الأخير من شروط صحة الحديث، ألا وهو عدم وجود العلة. وقلنا العلة لها مصطلح عام ومصطلح خاص. كل موانع قبول الإسناد والمتن يعتبر مصطلح خاص، والمصطلح العام ما تسيبه نام شوف. والمصطلح الخاص، والمصطلح الخاص. طيب كفيت في المصطلح العام. ها لبان، هو ايش سبب في شيء ساقط عندك؟ انت صاحب النكاح بلدي الرجل يساعده. ها اسباب مغامضه، اسباب ولا سبب واحد؟ ممكن سبب واسباب، يعني تكون غامضه وسند سند ظاهر وسند ما ايوه ما انه ظاهر السند السلامه. طيب المصطلح العام ده عند من؟ والمصطلح الخاص من الذي اظهره؟ يا دكتور صح صح، هو اول من اظهره. طيب العام من وين اتى به؟ كتاب العلل من المديني واحمد محمد. نعم احسنت. طيب قلنا ان اقسام العله ست، ثلاث للاسناد تختص بالاسناد وثلاث للمتن. الثلاث للاسناد ما يقضح في السند والمتن معه، ما يقضح في السند دون المتن، ما لا يقضح لا في السند ولا في المتن. يعني العله موجوده لكن لا تقضح في سند ولا في متن. اما العله التي تقضح في السند والمتن معا كعلة الإرسال، وهذا يعتبر على المصطلح العام، كعلة الإرسال. وأقرب الأمثلة وضوحا إلى أذهانكم الآن هو المثل اللي احنا درسناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد، فأتينا بمرسل الحسن، فإنه حسن أو صحيح إلى الحسن البصري، وهذا مرسل صحيح ولا لا؟ فهذا الإرسال علة في الحديث يدعنا لا نقول لا يصح شهيدا، لا يصح أن يكون شهيدا لأنه ليس بصحيح. أيضا العلة التي تقبح في السند والمتن تجعلنا لا نعتد به علة الإبدال، والإبدال هذه تدخل في الثلاث نقاط. علة إبدال الراوي ثقة براو ضعيف، وهذه أيضا هذه هي خفية حقا، يعني ترى راوي ثقة بنفس اسمه راوي ضعيف. التمييز لا يكون إلا عند أهل النقاد، والعلماء ضربوا لنا مثلا عظيما في هذه، هو حماد بن أسامة الكوفي ثقة ثبت، دخل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وهذا ثقة ثبت أيضا، حدث في أهل الكوفة، لم يكن موجودا حماد ليسمع وتأسف على ذلك وعلم أنه جاء وما سمع منه. ثم دخل بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد لكن ابن تميم ليس ابن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد هذا ضعيف، فجلس حماد بن أسامة يسمع منه الكوفي، فبعدما سمع منه قال من أنت؟ قال عبد الرحمن بن يزيد، فهو ضرب في ذهنه عبد الرحمن بن يزيد بن إيش؟ ابن جابر الثقة، فابتدأ يحدث هذه الأحاديث التي استلمها وسمعها من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم على أنه عبد الرحمن بن يزيد بن إيش؟ ابن جابر، فنسبه هو من عنده اجتهادا. فلذلك العلماء بذلك البخاري وأمثال البخاري نظروا في هذه الأحاديث فدققوا النظر فقالوا هذه مناكير من حماد مع أنه ثقة ثبت، وأيضا عبد الرحمن بن يزيد ثقة ثبت، ومع ذلك هذه علة. ظاهر السند إذا قال حماد بن أسامة حدثني عبد الرحمن بن يزيد، وهو يقصد من؟ ابن جابر الشامي الثقة. فظاهر الإسناد هنا لآلئ الإسناد كالشمس، لكن عبد الرحمن بن يزيد ليس هو ابن جابر، هو ابن تميم، وهذا كما قلت لا يعرفه إلا الجهابذة، فقالوا هذه الأحاديث مناكير مع أن الظاهر الصح، وهذا هذه العلة تفضح في السند وفي المتن. لما؟ لأن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ليس هو في موضع الجرح والتعديل كابن جابر، فهذه علة إذن تفضح في السند وتفضح في المتن أيضا. الثانية علة تقدح في السند لكنها لا تقدح في المتن، تقدح في السند لكنها لا تقدح في المتن. هذه يعني سهلة جدا أن تبدل نفس سياق الأول الإبدال، لكن هنا إبدال راوي ثقة بثقة لا بضعيف، راوي ثقة بثقة، هذا يعتبر قطح في الإسناد لكن لا يسقط به المتن. يبقى إذن هو علة قادحة في الإسناد لكن المتن على كل حال يكون صحيح. مثال ذلك حديث البيعان بالخيار، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا حديث رواه يعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخر، عن ابن عمر مرفوعا. ها ثقة؟ نعم عمرو بن دينار ثقة، ثقة ثبت. فالحاصل أنه العلماء دققوا فوجدوا الحديث عن عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار ثقة، يبقى ثقتان الآن. فهو أبدل يعلى بن عبيد نظروا قالوا إذن في مخالفة ننظر في الرواة عن سفيان، فوجدوا أصحاب سفيان سفيان بن عيينة ولا الثوري؟ ها؟ لا أنا أقصد الحديث هذا عن من؟ نعم هو كلاهما ثقة، الحديث عن من؟ هو نعم ابن عيينة. طيب فالعلماء نظروا في كثير من أصحابه فوجدوا أنه إيش يروي عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار، فقالوا الوهم من يعلى بن عبيد، وهذه علة تقدح في السند لكن المتن على كل حال هو صحيح، المتن مخرج في الصحيح، فالمسألة بفضل الله سبحانه يعني تسهل على أن نعمل بالمتن حتى لو الإسناد فيه شيء. الثالثة علة لا تقدح لا في سند ولا في متن، ولا تقدح في سند ومتن لا تقدح، هذه العلة لابد واحد منكم يأتيني بها، إلا لا تقدح في السند ولا في المتن. هذه علة حدثني رجل تقصد الإرسال، أنت تقارب تستطيع أن تلج الدائرة على الأعمش، على الأعمش اطرب، انا فتحت الباب لابد ان تدخل، ما تبصليش كده. طيب تستلهم الاجابه؟ نعم. هل التدليس عله تقدح في الحديث؟ ايش حكم الحديث الذي فيه المدلس الذي على الاسناد؟ حكمه ايش؟ احسنت، التوقف، يعني لا تقول ضعيف صحيح ولا لا. فالتدليس يعتبر علة لا تقبح لا في السند ولا في المتن، أنت تتوقف في السند الذي فيه المدلس وقد عل على الإسناد وتبحث في الطرق الأخرى لعله إيش تتصرح في التحديث، فهذه علة لا تقبح لا في السند ولا في المتن. ننتقل إلى أقسام المتن، علة تقبح في متن في المتن والسند، وعلة تقدح في المتن دون السند، وعلة لا تقدح لا في متن ولا في السند. أما العلة التي تقدح في السند والمتن بالاتفاق هو تبديل الراوي، أن يروي الراوي الحديث بالمعنى فيبدل الحكم، يعني الحديث يأتي على الإباحة وهو يرويه بالمعنى فيغير الحكم من الإباحة إلى التحريم أو من الوجوب إلى الاستحباب، فهذه العلة تقدح في السند وفي المتن. يبقى إذن الراوي هنا ضعفه في فهم الحديث أو في ضبط الحديث يعني يجعلنا نقول هو لم يضبط هذا الحديث فأصبح علة في المتن ورجعت على الإسناد بإيش؟ بالضعف فلا يؤخذ به. يبقى إذن هذه علة قدحت في متن وفي إسناد. الثانية علة تقدح في المتن دون الإسناد، ومعنى أنها تقدح في المتن يعني المتن لا يعمل به لكن الإسناد إيش مضيف، وهذه كما في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صليت خلف أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللفظة يعني الشذوذ فيها عالي جدا، وشيخ شاكر بين ذلك وفصله الشيخ الألباني أيضا له بحث ماتح في هذه المسألة يبين فيها علماء يقيه وغيره ممن سبق الذين قالوا بهذه الرواية في مسلم ضعيفة. ليش ضعيفة؟ المتن ضعيف لكن الإسناد كله سلسلة مسلم سلسلة كالشمس، لكن هذه علة لأنه هذا الوهم نظر فوجد المتفق عليه بالبخاري ومسلم أن الحديث عن أنس قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر يقرؤون الحمد لله رب العالمين، كأن الراوي فيها وهم ففهم من قول أنس يقرؤون الحمد لله رب العالمين أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني لا يقرأ بسم الله، وده فهم مغلوط خطأ، فقال كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه يعني شذوذ ويخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فده علة تقبح في المتن وتقبح في الإسناد. أيضا في مسلم، أيضا في مسلم حديث المتفق عليه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جعل يقبض الأرض يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، قال وفي يده الأخرى، ده متفق عليه. في الرواية الثانية قال وبشماله، وأيضا بحث البيهقي في هذه المسألة أن هذه علة تقبح في المتن دون السند، السند وإن كان صحيحا فالمتن ضعيف لأن هذا فيه شذوذ، لأنه التصريح بالشمال لا يصح بالنسبة لله جل في علاه. أحسنت، القلب، وأيضا من العلل كما سنأتي في الأمثلة القلب علل في المتون تثبت لنا. وأيضا حديث إذا إذا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا القلب أيضا علة في المتن. الثالثة علة في المتن لا تقبح لا في المتن ولا في السند، وهي أن يروي الراوي الحديث بالمعنى، وطبعا أنا سأسألكم بعد ما أختم هذه المسألة، نرويه بالمعنى فيأتي الراوي الآخر له أكثر من طريق، خمسة طرق ستة طرق، أكثر من طريق يروي الحديث كل واحد بالمعنى فتختلف الألفاظ، فاختلاف الألفاظ ليست علة توجب ضعف المتن ولا ضعف الإسناد. مثال ذلك أحسنت لفظ أبوك مع الأعرابي، يعني حتى في سنة الترمذي أو أبي داود حوالي 10 روايات كلها مختلفة تختلف الألفاظ، فهذه تدل على أنهم يرونه بالمعنى، فهذه علة لا تقدح لا في سند ولا في متن. يبقى أن أسأل سؤال ختاما للأنواع الستة، هل الرواية بالمعنى رواية حديث بالمعنى تصح أم لا تصح أم للعلماء فيها كلام؟ رواية حديث بالمعنى يعني يصح ترى الخطيب يتحدث للناس فيروي الحديث بالمعنى ولا ما صح؟ أنت حتى كنت واقعا تعيشه الآن تطبقه، أنت الآن مثلا لو درسنا الكتب بفضله أو نحن ندرس على أن احنا نتبرك بفتح الكتاب مثلا أو نتبرك بفتح البحث الذي عمله المرء، هل له أن يروي الحديث بالمعنى ويباح له أم لا؟ حتى في التصنيف والتأليف هل له أم لا؟ أنا عايزها كاملة ما أريدها ضيقة. ها. من أدلة المنع من الصحابي فما حفظه من الحديث قال هو أن السلام يبين له ذكر النوم فهو قال ورسولك قال ونبي نعم فدل ذلك على أن اللفظ مطلوب صح. وهناك رد أنا عليه ما أترك الرد الآن تسرد الأدلة وبعدين تأتي إلى الجانب الثاني. ها. فقط والإباحة فين الأدلة عليها يا أخوة؟ ما منكم من أحد إلا ويروي الحديث في الإباحة، فلا بد أن تستند للدليل حتى لا يعترض عليك يقول لك أنت الآن كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن دليل على الإباحة، فات الدليل على الإباحة العرب نفس النجاة من أكثر من 10 طرق كل يقول لك 9 طرق فيها وهم والطريق الأول هو الصحيح. لا يعقل أن يكون هذا الموقف تكرر 10 مرات وكل صحابي خلاص 9 طرق هذه فيها وهم والطريق الأول هو الصحيح، لا يعدد ما نقول بس كل 9 طرق تتابع نفس الحديثة ولكن بمعاني مختلفة. أنا معك خلاص نثبت المسألة، دخل الأعرابي فبال في المسجد 10 طرق كلها ألفاظ مختلفة صحيح ولا لا؟ نثبت المسألة، أنت أنا أقول لك 10 طرق هذه أنت تستدل بها على رواية المعنى صح؟ أقول لك 9 طرق منها وهم واللفظ الأول هو الصحيح فقط، كيف تعترض عليها؟ كيف ترد على اعتراضي؟ الأصل على الإباحة، لا الأصل مش ممكن يكون على الإباحة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأصل على الإباحة هذه ليست بالهينة. طبعا عمر عندما تجيب على الحديث يكون أول ما قطع لا ده عبد الله بن مسعود. ودي تعضد دي من أدلة المنع اللي هم أغفلوها الإخوة، لأن ابن مسعود كان يقول الحديث بلفظه ويخشى أن يبدله فيقول أو كما قال عشان يشدد على نفسه. وهذه الأدلة. والأدلة الثانية أن ابن عمر اشتد جدا من لفظة وكانت بالمعنى، يعني غيرها الراوي والمعنى صحيح دقيق في اللغة مترادفة، ومع ذلك اشتد عليه وقال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. في أدلة أخرى من هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ننظر الله امرئا سمع مني وقالة فوعاها فأدها كما سمعها. أحسنت، وكما سمعها هذه للتشبيه صح، مش الكاف للتشبيه يبقى ليست له. وطبعا هذه طب من الذي قال بالمنع ومن الذي قال بالإباحة؟ ماشي. طبعا ابن سيرين لا البخاري يقول بالإباحة. هو البخاري والمديني عامة أساطين أهل العلم يرون رواية الحديث بالإباحة، وهذا كلام صحيح ليس فيه ثمة شيء. الرواية بالمعنى ليس فيها ثمة شيء، لكن فيها ضوابط، وهذه الضوابط ألا يغير المعنى وأن يكون عالم باللغة، يعني لغة حديث على الأقل، بدل ما احنا في العجمة اللي احنا عايشين فيها هذه، يعني على الأقل فاهم مضمون الحديث، لا يغير حكم الحديث أو الحكم العام للحديث. وإلا فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يروون الحديث بالمعنى، أبو سعيد الخدري وجابر وغير هؤلاء كانوا يقولون إن سألتني عن الحديث فلا تسألني عن اللفظ، سأحدثك بالحديث وأحدثك الآخر بالحديث على ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح من الصحابة أنهم كانوا يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى لا بالنص. إذن رواية الحديث بالمعنى لا تقضح لا في متن ولا في سند، وإن كانت علة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد على الأمة وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ننتقل إلى المسألة العملية فقط في مسألة العلل، هذه ننتهي منها. وإن استطعت أنا متعب جدا ومرهق جدا يعني، وإن استطعت أن أنا أتكلم على مسألة الختان سأتكلم عليه. طيب في المسند المحمد بن عبد الله وطبعا قال حدثنا عن سفيان، وسفيان هذا هو سفيان الثوري عن سلمة بن كهي عن حجر أو حجر، أنا ما ضبطت الاسم العام، بس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ فاتحة الكتاب جهر بآمين، قال وسلم عن يمينه وعن يساره حتى رأيت بياض خده لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال في سنن، هذه السنة هو أن الإمام يجهر بآمين، ولذلك الأحاديث العامة التي وردت عن السلم فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. عن أبي هريرة بيّن أن السلم كان يجهر بها وكان الصحابة يجهرون بها، ويرتج المسجد بآمين، وهذا مخالف لكثير مما نراه في المساجد الآن. الأحناف ما يقولون آمين بحال من الأحوال، ما أحد يتكلم عنه، مع أنه يعني ورد يرتج المسجد، وإن كان في كلام في هذا السنة يرتج المسجد بالجهر بآمين. قال وقال وسلم عن يميني وعن يساري، يصف هنا الآن لنا وائل رضي الله عنه وارضاه يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يفتتح الصلاة بفاتحة الكتاب. هو مثلا سفيان حوالي 4 و5 وافقوا سفيان على هذه النظرة. طيب أنا طبعا يعني حتى لا نعدد الخمسة والأربعة، بس فقط من أجل مسألة الشذوذ والعلة، احنا نتكلم حتى لو على الانفراد. اترك الآن ان في 5 من الرواة وافقوا سفيان او تابعوا سفيان عن سلمة بن كهي عن حجر او حجر ابن عمس. هنا شعبة روى الحديث عن سلمة وهو ابن كهي عن ابي العنبس او حجر او حجر ابن عمس، هو قال ابي عمس عن علقمة عن وائل ابن حجر قال في الحديث لما قال سلمة ولا الضالين قال امين فأخفض بها صوته ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم سلم عن يمينه وعن يساره. هنا شعبة خالف سفيان الثوري في حوالي مواضع 3. الموضع الأول أنه خالفه في الإسناد، من خالفه انظر المخالفة في الإسناد هنا الأفاضل فارس الميدان أحسنت. أول شيء زادة علقمة، هذه زيادة. الثاني ثاني أنه هو قال حجر أو حجر أبي خلفة فمن خلاص زاد عن طمع هذه في الإسلام. بعد ذلك المخالفة في المد لا ما هم في المد قال فأخفض بها. إذا إذن الإمام في رواية شعبة يخفض بصوت ولا يجهر بها. هذه مخالفات كثيرة من إيش من شعبة. أولا نحن نقول هذه المخالفة إذا لم نستطع أن نوفق بينها فهذه علة تقدح في السند. يعني المخالفات بالذات السند لم نستطع أن نجمع بينها فهي علة تقدح في السند. فانظر هنا مخالفة شعبة لسفيان. الأصل أنه إذا خالف شعبة سفيان وبالذات في الأسماء, لأن العلماء قالوا أن شعبة له وهم كثير في مسألة الأسماء, يعني أخذوا عليه كثير من الوهم في مسألة الأسماء. لو خالف شعبة سفيان الثوري وما في وهم ولا أدركه الوهم, نحن نقول شعبة بلساني قال إن خالفت الثوري فقدموا من؟ فقدموا الثوري. وده الصحيح, ثوري أمير المؤمنين في الحديث وشعبة أمير المؤمنين في الحديث, لكن الثوري أثبت من شعبة وأوسع حفظا من شعبة. فهذه المخالفة تجعلنا نتجه بأنظارنا إلى أن هذه المخالفة نوهم بها شعبة, فخالفه في أكثر من حال. خالفه في إيش؟ في اسم الراوي, بدل ما يقول حجر أو حجر ابن عنبس قال ابن أبي أو قال أبي العنبس. والثانية زادة علقمة. طب هل ممكن يجاب عن مسألة علقمة هذه؟ مين اللي خذ بالنسبة؟ سنة احنا عندنا الثوري أتى بها أن حجر أخذها عن إيش؟ عن وائل. يعني أنت تقول أن حجر هو اللي واخدها بنزول واخدها له شيخان في المسألة, لابد تدلل على ذلك. الزيادة هنا وهم أيضا من مين؟ وهم من شعبة. فهذا الوهم يجعلنا نقول أن دي علة في السند يضعف فيها السند, والثوري يقدم عليه لأنه أحفظ ولأنه أوثق وأيضا وافق الثوري خمسة من الثقات الأثبات. إذا شعبة ثقة ثبت, خالف ثقة ثبت هو أوثق منه, أو نقول خالف الثقات بالعدد فيعتبر هذا السند فيه علة تقدح فيه. لكن هل تقدح في المتن؟ لا تقدح في المتن, تقدح في المتن لأن فيه علة أيضا مضمونة تعيش في المتن. انفرادا المتن فيه علة أيضا تقدح فيه لأنه هو خالف السند وخالف أيضا المتن, لأن المتن هنا صورته أنه كان يجهر بأمين وهنا قال كان ما يجهر بأمين. هذا الحديث يعتبر مثلا من أمثلة العلل في الإسناد التي تفتح في السند وفي المتن. إن شاء الله الأسبوع القادم نشبع القول في هذه الأمثلة. هذا الحديث الإخوة بحث فيه حديث الختان, فأشمي ولا تنهكي فأنه أسرى الوجه وأحضر للزوج, ما بحثتم؟ وهذه مسألة عندكم على الوجوب أم على الاستحباب أم على التحريم؟ إيش يا باشمهندس؟ يعني ايش كلهم يتكلم عن حكم الختان هنا وتقول السند هو عامه انا لا اخفى عليك هذا السند بالضبط مثله مثل ثلاث جدهن جد الا في فارق واحد. ايش هو؟ هو عامه هنا المرسل هذا يعني ممكن يكون اقوى من مساله مرسل الحسن, يعني ممكن يعضد, لكن هذا الحديث الراجح فيه صراحة الحصر. وإن لم يكن فالمسألة لها إيش؟ أصل عام في الشر. طيب عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لنا في المسألة فقهيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام, والختام بالنسبة للرجل واجب. هذا الراجح الصحيح, لأن الله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام أن يختتن بعدما بلغ بعد 80, وهذا طبعا فيه ما فيه من العناء, وهذه دلالة على إيش؟ على الوجوب. وقد أمر الله جل في علاه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته إبراهيم, وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب, والأمر للنبي أمر للأمة إلا أن يدل الدليل على التخصيص. فإذا قلنا الوجوب على الرجال فإنه واجب على النساء بنص قول النساء شقائق الرجال في الأحكام. الجماهير على أنه مستحب, الشافعي على أنه واجب. الاستحباب عند الجماهير يستدلون بحديث فلابد أنها نأتي به هنا, حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء, فقالوا ذلك بالاستحباب, وهذا حديث أضعف ضعيف. نعم. هذا لا يدل على الوجوب. إذا التقى الختانان وجب الغسل دل على أنه هناك ختان يجوز الختان للمرء، لكن ما في دلالة على استحباب أو وجوب. اشتهر هو هو عامة، حتى لو نقول إلا ما اشتهر. أما ترى حمزة رضي الله عنه قبل قتله، قبل أن يقتله وحشي رضي الله عنه، جاء هذا الرجل ما أذكر اسمه الكافر، جاء أمام حمزة فقال أنت حمزة، وسبه يعني حمزة، سامحوني في اللفظ الذي سأتي بها. حمزة اشتد عليه فقال تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، أخذه وقال الراوي فضربه ضربة فكان كأمس الذهب في لحظة قتل. وكان دائما حتى أنت ما ترى أبو بكر لما قال عروة قال نحن نفر على رسول الله أمسس كذا، وذكرها بإيش بالتصريح، معلومة جاي مع لا المسألة في الصحابة ما يتكلم فيها، المسألة مشهورة جدا يا شيخ. وبعدين أصلا الوجوب بالنسبة للرجال معروف أنه يعيق مسألة الطهارة، يعني هو يمكن النساء لا يعيق الطهارة، النساء لا يعيق الرجال. ولذلك النسان بيّن العلة منه أن قال هو أشرى للوجه أو أنظر للوجه وأحظى للزوج. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالأمثلة على التحديث.